ذكرى المعارك وطارها يسليني تحيط أمير شكات غريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزمان ذكرى المعارك وطارها يسليني تحيط أمير شكات غريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزمان أيامي والعدا حرب على ديني كل يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إليا وردنا وظله طيب هاني أيامتا والعدا حرب على ديني كل يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إليا وردنا وظله طيب هاني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي وسجداني بالكف مصحف ورا الشاشي سزيني سيف البطولة ليا من صلت بيماني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي وسجداني بالكف مصحف ورا الشاشي سزيني سيف البطولة ليا من صلت بيماني.